بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير عليهما السلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح الله. الروح معنى الإراحة. اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه لا يتناوله بعضهم بعضا فيشمونه. يعني الملائكة تشم المؤمن، تشم روحه من طيب الريح، حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. هذا صريح في أن أرواح المؤمنين مجتمعة في السماء، أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم مع بعضهم، يجعل الأرواح مع بعضها في السماء، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. يعني واحد كان غائب وبعدين عاد، فيفرحون به فرحا شديدا عند عودته، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا. يقول المؤمنون بعضهم لبعض: دعوا المؤمن الجديد الذي مات حديثا، الذي روحه صعدت حديثا، حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد مات، ما فعل فلان؟ فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. دليل على أن أرواح الكفار تكون في جهنم والعياذ بالله، محبوسة في النار في سجين. قال: وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح أكسية سود، فيقولون: اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض. في الحديث البراء أنه يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. رواه ابن حبان في صحيحه، وهو عند ابن ماجة بنحوه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا جنازة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنه الآن يسمع خفق نعالكم، أتاه منكر ونكير، أعينهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر ذيل، يعني طويلة جدا، وأصواتهما مثل الرعد، فيجلسانه فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه، فإن كان ممن يعبد الله قال: أعبد الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، فذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقال له: على اليقين حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في حفرته. وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له: على الشك حييت، وعليه مت، وعليه تبعث، ثم يفتح له باب من النار وتسلط عليه عقارب وتنانين. لو نفق أحدهم على الدنيا ما أنبت شيئا، تنهشه وتؤمر الأرض فتنضم عليه حتى تختلف الله. رواه الطبراني في الأوسط، وقال تفرد به ابن الهيعة. سيصير بقر قرون البقر، أنا أخطأت قلت ذيولها هي قرونها، قرون البقر جمع كلمة جمع. سيصير بقر لا. قال الحافظ ابن الهيعة حديثه حسن في المتابعات، وأما من فرد به فقليل من يحتج به، إلا أن معنى الحديث ثابت من جهات مختلفة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. هذا حديث ثابت فيه اسم الملكين، وهو حديث حسن. قال يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. العروس يطلق على الرجل وعلى المرأة ما دام في أعراسهما. قال وإن كان منافقا، قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضرعه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل أخبرنا. هذا أوضح دليل على أن المؤمن يمكن من الصلاة في قبره. كان ثابت البناني يدعو ويقول اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. البعض كان يقول هذا أمر خاص بالأنبياء، وهذا الحديث صريح لأن الملائكة إذا قالت صدقت، والملكان قالوا قال إنك ستفعل، إذن هو إيه؟ سيفعل. قال دعوني حتى أصلي، قالوا فيقولون إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم يعني ناحيتكم عندكم في التشكيل تاني قبلكم هي مش صحيحة. الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له على ذلك حيت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد كما بدأ منه يعاد الجسد إلى ما بدأ منه اللي هو التراب. فتجعل نسمته في النسل الطيب في النسيم الطيب أو في النسل الطيب جمع نسمة هي الأرواح تكون مع الأرواح الطيبة. المؤمنون يلتقون ويكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. الأرواح الطيبة عبارة عن طيور تكون في شكل طيور في تأكل من شجر الجنة تعلق أي تأكل أو تعلق تعلق في شجر الجنة. فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. الفرق بين حياة أرواح المؤمنين الذين ليسوا بشهداء وبين الشهداء. أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر روح في جسد لتكون حياة حقيقية كاملة بخلاف حياة المؤمنين الذين ليسوا بشهداء فإنهم تكون أرواحهم في حواصل طير مع انفصالها عن الجسد واتصالها بالجسد الذي في القبر باتصال ما الله أعلم بحقيقته لكنها منفصلة قد فارقت البدن الذي يرد إلى التراب إلا عجب الذنب. قال وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء فيقال له اجلس. يأتيه الرعب والخوف من منظر هذين الملكين وشدة نهرهم انتهارهما والذنب التي معهما. فأعمال الإنسان تدفر عنه وبدون العمل يأتيه العذاب ويأتيه الخوف والرعب ويقبض عليه الملائكة تدخل عليه ناهرة له منتهرة له فيقال له اجلس فيجلس مرعوبا خائفا. فيقال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ إنما يعني فيكم قبلكم نتفصل. فيقال له ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول أي رجل ولا يهتدي لاسمه. فيقال له محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. تقليد الأعمى في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشك في نبوته. وجد أهله يهودا فتهود وجدهم نصارى فتنصر وجدهم ملحدين فألحد أو أنه خالف حتى يعني أهله وارتد عن الإسلام. فيقال له محمد فيقول لا أدري سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقال له على ذلك حيت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة. الحمد لله. قال فيقال هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة. قال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وزاد الطبراني قال أبو عمر يعني الضرير: قلت لحماد ابن سلمة كان هذا من أهل القبلة؟ قال نعم. قال أبو عمر: كان شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كان يسمع الناس يقولون شيئا فيقوله. صحيح الحديث نصه إن كان الكافر، فالظاهر أنه كان كافرا، ولكن في رواية الفاجر والمنافق فتشمل من ذكرهم. وعلى أي الأحوال فالكافر في الباطن كافر وإن كان ينطق الشهادتين. وفي رواية للطبراني: يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة، وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد. الحديث حسن. قال الحافظ: وقد أملينا في الترهيب من إصابة البول الثوب وفي النميمة جملة من الأحاديث في أن عذاب القبر من البول والنميمة. لم نعد من تلك الأحاديث هنا شيئا، والأحاديث في عذاب القبر وسؤال الملكين كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق لا رب غيره. الأحاديث تصل إلى رتبة التواتر، الأحاديث الصحيحة فقط تزيد على 130 حديثا، يعني 130 صحابية، كل صحابي منهم أو عدد كثير منهم له عدة أحاديث مختلفة، فبجمع الطرق تفوق أكثر يعني من حد التواتر. فإثبات عذاب القبر ونعيمه لا ينازع فيه إلا ضال إذا أقيمت عليه الحجة، يعني يظهر يعني تكفيره والعذاب. يقول: وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، رواه الترمذي غيره. قال الترمذي: غريب وليس إسناده متصل. قال الهيثمي: لا يثبت، ضعيف لا يثبت ولا يصح شيء منه في هذا الباب، لكن حسنه الشيخ الألباني، حسن في فضيلة الموت يوم الجمعة ليلة الجمعة. قال: الترهيب من الجلوس على القبر وكسر عظم الميت أو كسر عظام الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فأشد من ذلك الوقوف. وبعضهم قال أن يجلس لقضاء الحاجة، والحديث عام أن يجلس أي جلوس. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي. خصف النعل بيقعد يقطع من الجلد من الحديدة، يقول حيقعد يقطع برجله يخصف نعله برجلي هتعور رجله إلى من يقول أحب إلي من أن أمشي على قبر. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. ما فعله الناس اليوم في المقابر فوق الاحتمال، إنما توضع القبور في الطريق، يعني ويضع المسؤولون عن الدفن ترابية المقابر في طريق الناس حتى لا يمكن الوصول إلى القبور إلا بالمرور عليها. هداهم الله. إيه؟ نسأل الله أن يرحمنا، نسأل الله أن يكون تكون الضرورة يعني سبب عفو في ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. صحه الطبراني وصححه البني وشواهده. يقول ليس في أصلي رفع لكن لا يقدر قبل الرأي. وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. رواه الطبراني في الكبير من رواية الدلهيعة. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان. صحاب الشباب. نعم. دليل على عدم جواز تشريح جثث المسلمين للتعلم عليها، يمكن أن يكون من جثث الكفار. نعم. والكافر ليست له حرمة كحرمة المسلم. نعم. استدل به من منع من تبرع الأعضاء، تبرع الأعضاء لأنها تستلزم مثل ذلك. ومن يجوز يقول الضرورة والمصلحة الراجحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.